فالسنة تكون قولية وفعلية وتقريرية يشار إليها بالإقرار. وجمع هذه الأنواع الثلاثة بأعذب عبارة ابن عاصم في مرتقى الوصول إذ قال: وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار. وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.